إذن ما الحافز الذي دفعهم إلى ذلك مما لم يوجد لدينا؟ هو الحب أيها الإخوة، الحب، محبة الله، الإيمان العقلاني جناح واحد، والحب لله وفي الله هو الجناح الثاني. وإنما يرقى الإنسان إلى الله بجناحه العقل الذي آمن، وهذا موجود ولله الحمد لدينا، والحب الذي يهيمن على الفؤاد لله سبحانه وتعالى. محبة الله عز وجل إذا هيمنت على القلب طردت محبة الأغيار، وعندئذ يسهل الصعب ويقرب البعيد، بل يلين الحديد أيضا في سبيل ذلك. هذا ما افتقدناه ووجده أولئك. نعم، أولئك ساروا إلى الله عز وجل بجناحين، جناح العقل المؤمن وجناح القلب المحب لله سبحانه وتعالى. المطلوب منا أن نتلمس مكان الحب بين جوانحنا. أهو لمن؟ أهو لله؟ أم للأسرة، للمال، للعقار، للوطن؟ ينبغي أن نعود فنتفحص قلوبنا. أكيد سنجد أن ألسنتنا تلهج بالإيمان وأن عقولنا تحتضن العقيدة الإسلامية، أكيد، لكن قلوبنا تحتضن وتتعلق بمحبة الأغيار، الزوجة، الأولاد، الأسرة، المال، إلى آخره. والباري عز وجل ما منعنا من محبة هذا كله، لكن طلب منا عند التعارض أن تتغلى محبة من؟ محبة الله. ما في تعارض لا مانع. انظروا إلى قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني ما في ألطف من الكلام. ربي عز وجل ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، والله صعبة، وربي لطيف وربي رحمن الرحيم. لا، اكتفى منا بأن تكون محبتنا لله أقوى من محبتنا لما سوى الله، لكي تتغلب محبة الله عندما يقوم تعارض. ولو أننا كنا على هذه الشاكلة لرأينا أنفسنا نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لم تأخذك